الجسم أصلا حركات الجوارح تبقى خطأ نتيجة الخطأ الأساسي. فلذلك التصويب الأساسي حسب وجهة نظرنا هو في نظرية المواجهة أو العقيدة القتالية أو مرة سميتها فلسفة الصراع، يعني الجانب الأيديولوجي كما بيقولوا الذي يجب أن نحمله في هذه المعركة. الباب الثاني، من يحمل هذه الأفكار كيف بده يربي الناس عليها، كيف بده يربي المقاتلين عليها، ونحن لسنا في جماعة واحدة، ونقولنا الرب أمة والأمة ما هنحطها كلها تحت بطنها ونربيها، الأمة منتشرة وبالتالي لازم نجد لها طريقة للتربية. فحطينا نظرية التربية المتكاملة، لأني سنثبت من خلال الشرح أن نظرية التربية عند الجهادين وفي الصحوة كلها مجتزئة ليست متكاملة، نتكلم في التفصيل إن شاء الله. الباب الثالث هو النظرية العسكرية، طرحنا أسلوب جديد للمواجهة العسكرية ليس الأسلوب الذي دأب عليه التيار الجهادي، استوعبنا وأبقينا على ما كان صح منه وطرحنا أسلوب جديد، فهي النظرية العسكرية. الباب الرابع هي نظرية الإعلام والتحريض، كيف نحرض الناس على هذا الكلام. الباب الخامس هي نظرية التمويل، هذا الفعل العسكري تجاه العدو يحتاج لتمويل، لا بد للجهاد بالنفس من جهاد بالمال، فكيف ننظم عملية العلاقة بين جهاد المال وجهاد النفس. الباب السادس هو نظرية التدريب، لا يمكن الناس يواجهوا العدو وهي مواجهة عسكرية تدريب، فما هي نظريتنا في التدريب ونحن نتكلم عن أمة، لا يمكن حشر الأمة في معسكر، وبالتالي كيف ندرب الأمة. الباب السابع والأخير كيف ننظم أمة كاملة، لأنه سنثبت من خلال فلسفة الصراع أنه نحن خسرنا، أحد الأسباب كان أنه الأمة بعيدا عن المعركة، فنحن نريد أن ندخل الأمة في المعركة، فإذا دخلنا الأمة في المعركة لازم نفهم الأمة إيش تعتقد، كيف تتحرك، كيف تربي، كيف تدعو، كيف تحرر من لم يتحرك، كيف اللي بده يتحرك يمول نفسه، كيف اللي بده يتحرك يتدرب من دون ما يلجأ إلى الأساليب القديمة اللي أصبح لها حلول عند العدو، وبعد ذلك كيف ننظم كل هذه العملية بدون ما يكون في عملية مركزية، لأنه لا يمكن للأمة كلها أن تحرك مركزيا خاصة مع غياب الدولة، الأمة تحرك مركزيا مع قيام الدولة، نحن في مرحلة ما قبل قيام الدولة، إذا وجد الإمام هو بيحرك الأمة مركزيا، أما نحن مشكلتنا بقى الآن كيف من نجيب إمام أو أئمة شرعيين إلى بلادنا. الفصل الثامن هذا اللي هو لب الموضوع، سينشأ عندنا محاذير، لأن العدو مش نائم، كما وضع حلول الأساليب القديمة سيضع حلول الأساليب الجديدة، فسيحاول أن يوقع الناس في مطبات على الأسلوب الجديد، فهناك محاذير لازم ننبه من سيعمل بهذه الطريقة أن يعمل بها ويتجنب هذه المطبات. فحطينا فصل اسم الفصل التاسع وصايا ومحاذير. ختاما ومسك الختام في البحث، الفصل العاشر سمينا استشراف المستقبل، يعني توقعنا لطبيعة هذا الصراع في المستقبل في ضوء أنوار البشائر النبوية. نحن عمليا تعرفوا والآن كل العلماء يقولوا ويمكن إثبات أننا دخلنا زمان الملاحم والفتن، نحن في أوله، يعني قضية الملاحم مع الروم، قضية خروج الرايات السود، خروج المهدي، خروج الدجال، الساعة الصغرى، الوسطى الكبرى بدأت تظهر، فنحن عمليا في هذه المرحلة. هذا الكلام نستطيع أن نستشرف المستقبل من خلال التحليل السياسي، من خلال قراءة الواقع، من خلال البصيرة والحدس وقراءة التاريخ والتجارب السابقة، ولكن في أمر آخر يساعدنا جدا في هذه المرحلة بالذات لأنه نحن قريبين منها، أنه في بشائر نبوية للرسول عليه الصلاة والسلام حدد فيها طبيعة هذا الصراع، شكله، الفرقاء أحيانا في مواقع جغرافيا، وين يكون، منين يخرج بعث، منين يخرج رايات، فهذا يفيدنا في تصور طبيعة الصراع في المرحلة المقبلة، وهذا يفعله اليهود والنصارى الآن، يتحرك سياسيا على ضوء نبوءات الكتب المقدسة وكتب أهل الكتاب عندهم، حتى بدأت تكتب كتب، ما في كتاب مشهور حول هذا الموضوع اسمه النبوءة والسياسة، يعني علاقة النبوءة، نبوءات التوراة والكتب القديمة بالسياسة، وتحرك الغربيين، والشيخ سفر تكلم في الوعد الحق والوعد المفترى عن هذه العلاقة، يعني ارتباط اليهود والنصارى في هذه النبوءات، فهي طريقة صحيحة أن يبحث الإنسان من خلال دينه عن نبوءات ترسم له مسار العمل السياسي. فهذا هو البحث عمليا، عرضت لكم يا عرض. الآن في المقدمة هو إعادة شرح لهذا الموضوع، حتى الآن أنا كنت دائما لما كنت أقرأ كتب أحب الكتب التي الكاتب يعرض فيها الفهرس في الأول وليس في الآخر، في كتب تعرض الفهرس في الأول وفي كتب تعرض الفهرس في الآخر، إذا عرض الفهرس في الأول حتى كتب أحيانا بيكون الكتاب عرضه في الآخر، فأنت بتروح للآخر حتى تفهم إيش بده المؤلف بعدين بالذات. الفهرس هو المائدة التي ستلج عليها، فبيعرضها في البداية بيعرف القارئ أو السامع أو المشاهد أنه هذا اللي بيتفلسف عليه بكثير غالب شو هيقول له في النهاية، قد من البداية يرتبط في الموضوع ويحبه فيدخل فيه، وقد من البداية يحس الموضوع ما بهم وروح تأكل من البداية. فنحن وضعناه في البداية هكذا، فالمقدمة نشرح فيها الجهاد هو الحل. لماذا؟ لماذا وكيف؟ الجهاد هو الحل. الآن الصحوة الإسلامية كلها تحاول أن تعالج أزمة، التبليغ يحاول أن يعالج أزمة، من سموا أسهم على اختلاف مدارسهم سلفيين يحاولوا أن يحلوا أزمة، الأخوان يحاولوا أن يحلوا أزمة، التحرير يحاولوا أن يحلوا أزمة، التكفير يحاولوا أن يحلوا أزمة، كل واحد زعم لنفسه طريقة يحاول أن يحل أزمة. فالآن إيش هو الحل؟ نحن في أزمة. الآن الأزمة ما تكلم عن أزمة الصحوة ولا عن أزمة الجهادين، عن أزمة الأمة كاملة. أزمة الأمة كاملة بلاوي سنتعرض لها في الفصل الأول واقع المسلمين. فكيف يكون هذا الحل؟ التبليغ مثلا رأوا أن الحل هو إصلاح الفرد، وإذا انصلح كل الأفراد فانصلح المجتمع، فمجتمع صالح بيفرز حكومة صالحة، فخلص من خلال إصلاح الفرد وإعادته إلى الله سبحانه وتعالى من جو الفسوق إلى جو الصلاح. الصوفيين رأوا أن الحل أنه يجيبوا الناس ويهذبون روحيا ويهذبون عباديا، فإذا سمت أرواحهم وسمت أخلاقهم فبتحركوا تحرك صحيح. وإخواننا السلفيين قالوا لا، إذا ما صحت العقيدة ما صح أي شيء، وبالتالي تصحيح عقائد الناس سيؤدي إلى ناس معتقدة صحيح، ونشر الدعوة السلفية ونشر التوحيد ونشر العقيدة الصحيحة واقتفاء السنن والأسر يؤدي إلى مجتمع صالح معتقد بصورة صحيحة، وبالتالي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا أنفسهم تتغير الواقع. فوجدوا أن الحل هكذا، بده يحلوا القتال مع الصليبيين وتحرير فلسطين من خلال تصحيح عقائد الناس، هذا ليك من خلال تصحيح سلوكيات الناس. مين بتريد التكفير؟ وجدوا أن الحل من خلال تكفير الشريحة العامة للمسلمين العاطلين واعتزالهم وإيجاد بؤرة صغيرة صالحة تحل المشكلة. الشيخ أبو بكر الجزائري في إحدى مؤلفاته اخترع طريقة أخرى كمان لحل الأزمة، قال مشكلتنا في عدم تحكيم شرع الله في كثير من البلدان، فلو راحوا الناس وأهل العلم تجمعوا في مسيرة وذهبوا إلى ولي الأمر وجلسوا على باب القصر وانخرطوا في البكاء يبكون يبكون يبكون، فيسألون ولي الأمر له قلب مثل كل الناس، فيسألون ليش تبكوا؟ يقولون والله نحن نبكي على شرع الله المغير، فلا بد أنه سيتأثر ويحكم شرع الله. هذه طريقة لتحكيم شرع الله للخروج من الأزمة. أنت عندك كمان من الأخوان، الأخوان قالوا المشكلة في الحكم والحكم رايح، ولا يمكن العودة للحكم بالجهاد لأنه بنروح على السجن وبعدونا، فنحن بنحل بالسياسة، بنشكل حزب وبنروح بنسوي انتخابات فبتنحل المشكلة. التحرير قالوا لا، بنبحث عن واحد عنده شوكة بنعمل عنده نصرة فبينصرنا، بنهاجر إليه كما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهل الشوكة ثم يكون الشاهد. يعني تعددت الحلول والتصورات كلها لحل الأزمة للخروج. ومبدئيا أنا أفترض بصرف النظر عن يعني التائهين والضائعين، أنا أفترض الإخلاص وصدق النية عن كل هؤلاء، يعني عند الشريحة العامة لكل هؤلاء. واحد شايف أزمة وهيك هذا فكره، لأنه هكذا بتنحل الأزمة. فكما لكل الناس تصور لحل الأزمة، نحن تصورنا لحل الأزمة سلاح، ما بنحل إلا بالسلاح. هذا النوع من الأزمات ما بنحل إلا بالسلاح، لأنه غياب حكم صراع مع مرتدين، وجود صليبيين معناه وجود الناتو، وجود جيوش، وجود أساطيل اليهود معناها جيش الدفاع الإسرائيلي معناها الموساد معناها مصايب، هذه ما بتنحل لا بالتصفية ولا بالتربية. ونسيت أثناء الحلول طبعا بالنسبة للقطبيين، وتقرأ كثير عند كبار مؤلفين مثل الشيخ الفاضل محمد قطب وغيره، وجد أنه الحل في قيام القاعدة الصلبي، أنه مجموعة من الشباب الفاضل يتربى على طريقة عقدية صحيحة، يتربى على منهج صحيح، ومن هذا انبثق حتى تيار آخر التيار السروري الآن، أنه هو تصحيح العقائد تصحيح التصور السياسي. التيار موجود كثير في الجزيرة، وإني من خلال هذا الفهم تنشأ قاعدة صلبة من شباب سوي فاهم. هذا الشباب الفاهم لما بيكتر وبيصير قاعدة صلبة بيكون مؤهل للجهاد يوما ما، لما بيصير قوي على تعبير الشيخ محمد قطب في كتاب له كتاب اسمه حول تطبيق الشريعة أظن هذا الكتاب. ففي آخر ما شرح نظرية قاعدة الصلبة حاول تفهم يعني أمسكها كيف، يعني بحيث نبدأ نطبقها نحن، وإذ قفز فينا قفزة يعني أقرب إلى جزا الله خير، يعني من الناس اللي بحبهم آل كتب كلهم أنا أحبهم جدا رحمة الله على السيد. ولكن لما تجي تمسك النظرية وأنا بمشي فيها، قال وذات يوم هكذا، وذات يوم ستصبح القاعدة الصلبة بندقة تستعصي على الكسر، وعند ذلك يتحقق موعود الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا. عدت قبل نصف صفحة أنه هل لها مقدمات كيف بدها تحصل هالقفزة؟ ذات يوم بتحصل هكذا، أنه إذا ربيت أنت قاعدة صلبة فبتصير. حتى في بعض الصفحات ذكر قال أنه الشباب إذا تجنب الصراع مع الحكومات وتجنب السلاح وتجنب هذه الأمور التي تستفز الحكام وتفرغ للتصحيح العقائد والفهم والعلم على طريقة القطبيين اللي هي منهجية صحيحة وطيبة جدا، فقال لن يجد، هكذا كتب في كتابه، لن يجد الطغاة مبررا لأن يشتبكوا معهم ويقضوا عليهم، وبالتالي تتمدد القاعدة الصلبة حتى تصبح هي شريحة عامة. أنه هذا الكلام منسوب في مصر قبل غيره، حيث نشأ الأستاذ، أنه في بلاد لا حملوا سلاح ولا عملوا، مع ذلك اشتسوا من أصولهم. أصلا في تركستان أعلمت مجموعة لأنه صلت التراويح، وفي سوريا وفي تونس تقعد الناس لأنه أمع صلاة الفجر، الآن بترصدوا أي ضوء بيشعل الساعة 3-4 بيكبسوا البيت، معناتها في ناس بتصلي الفجر. فهدول إيش عم يسووا في يعني كيف بده يعملوا تصفية وتربية، وكيف بده يسووا بندقة تستعصي على الكسر. فنحن من خلال استعراض الواقع وجدنا أن الجهاد هو الحل عمليا بالعقل بالمنطق، ثم أيدنا وجدنا الدليل الشرعي، فكما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه فعلا ما في تعارض بين العقل والنقل، ما يوصلك إليه العقل السليم تجد له دليل في الشريعة أصلا أشارت له الشريعة.